شاطئ في يديه كفارة للخطايا، وشاطئ في يديه كفارة للخطايا. ذهبت يوما إليه بأدمعي وشقايا، ورحت ألقي عليه تبتلي وهدايا. يا